مجنان مجنانة دي زري ومان مجنانة دي زري زمان غاس حضو يناش حضو يمدوكان ولا جيت التعب النشي دي ولا وردت نسال مدن لكن عجبايات لتم حسان ما وين هادي جمع وغم ويدايك فين ويعدايك الدوديس ايوا ما غيزيقي ويمشاو فرايب زورا هاي يا خويا الفطوشي تحية خاصة لجروب رباط بروز ديما ديما ما نفكينش اخوي ما نفكينش ما تنساو ليش مول الشور ووي ما قلنا نادي زري والناري وما قلنا نادي زري الزماري وغاز حضوي ماش حضوي بالدوكار ولا جد ذادي تابر حلمي زقيفوني عايد وجادة ودادي جموع عن ورقي من تيراوين ودي يا ماري انو نايم ناجي قلت وعبان ناجي.